الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث معاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال رحمه الله: وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وسئل عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه، أو جاوزته، أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. هل تحفظ هذه الأبيات يا رايد؟ أي نعم. زين، اقرأها حفظا. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. نعم. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الله أكبر. إياكم محقرات الذنوب، جاء في الحديث. الله أكبر. طيب، يعني في الواقع أن التقى، يعني التقوى إذا وردت مطلقة مفردة فهي شاملة لفعل المأمورات وترك المحظورات، لكن إذا اقترنت بشيء آخر مثل: وتعاونوا على البر والتقوى. البر يفسر بالأعمال الصالحة، والتقوى بترك الذنوب. الموجب لهذا التفصيل هو الاقتران، وتعاونوا على البر والتقوى. لكن إذا جاء ذكر التقوى مفردا مثل: واتقوا الله، اتقوا الله إن الله شديد العقاب، شامل، تقول الله بفعل المأمورات وترك المنهيات. هذا هو التفصيل. ولكنها لفظها في الحقيقة يعني متضمن لمعنى الوقاية. وفي الحقيقة إن ترك المأمورات هي ذنوب. الذنوب نوعان: إما فعل ترك مأمور أو فعل محظور، كلها تتقى، كلها يجب التقى، كلها ذنوب. الذنوب نوعان: إما ترك مأمور، ترك واجب، أو فعل محظور منهي عنه، كلها ذنوب. في لفظ التقوى يتضمن يعني استعمال الوقاية، ولهذا يقال التقوى هو أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. ما يقيك من فعل المأمورات وترك المحظورات. نعم، أحسن الله إليكم. وأصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي. قال عون بن عبد الله: تمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. وذكر معروف الكرخي عن بكر بن خنيس قال: كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي؟ ثم قال معروف: صحيح، لابد. ولهذا لعل سيأتي أو مر مدري تعريف لا تعريف حبيب بن عبد طلق بن حبيب. طلق بن حبيب. طلق بن حبيب. نعم، ذاك تعريف بديع: تعمل بطاعة الله على نور على نور من الله ترجو ثواب الله، إلى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال معروف: إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا، وإذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امرأة فلم تغض بصرك، وإذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه: إذا رأيت أمتي قد اختلفت فاعلم

الأمر بالصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة، هذا من مما يجب، يعني مما تتحقق به التقوى، أقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، كل الأوامر والنواهي تفصيل لمجمل التقوى. نعم. وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا، فقال أوصيكم بخاتمة سورة النحل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى أخ له أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. هي سورة ختمت بالوصية بالتقوى، أي سورة؟ صح، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. أحسن الله إليكم. وكتب رجل منهم إلى أخ له أوصيك وأنفسنا بالتقوى فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال شعبة كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة؟ فقال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وقال أبو ذر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت مراده في السر والعلانية إلى آخر هذا. ها إيه إلى الجمل ينتقل إلى قوله حيثما كنت. نعم محمد. شيخ أحسن لكم في ذكر الأثر عن أبي بكر قال فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الآيات في زكريا وأهل بيته أو الأنبياء كلهم المذكورين؟ الله وزكريا إذا نار قال أخرجه من أبي شيبة والحاكم بإسناد ضعيف يقول محقق. الله أعلم، أظهر أنها عامة يعني جاءت إنهم يتقدم كلهم دعوا إنهم كانوا يسألون كل نوح وأيوب وذنون زكريا كلهم أخبر الله عن دعائهم وإجابة دعائهم إنهم كانوا يسألون الخيرات ويدعوننا رغبا، هذه كلها منطبقة على كل من تقدم. نعم.